الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: والآيات في بيان عظم الشرك ووعيد فاعله أكثر من أن يحيط بها هذا المختصر، وفي معناها من الأحاديث ما لا يحصى، ولنذكر من ذلك ما تيسر فنقول، وبالله التوفيق. في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، شرع المصنف رحمه الله في سوق الأحاديث الناهية عن الشرك والمحذرة منه والمبينة لعظيم خطره وسوء مغبته، وأنه أعظم موجبات دخول النار وسبب الخلود فيها والبقاء أبد الآباد في حق من مات على ذلك. ساق في هذا رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة، بدأها بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. والحديث في الصحيحين، وجاء في بعض روايات الصحيح بلفظ: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وهذه الرواية جمعت بين بيان حد الشرك وبيان حكمه. أما حده فهو أن يدعو المرء من دون الله ندا، وأما حكمه دخول النار إذا مات على ذلك، لأنه قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أما من تاب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي الشرك وغيره من الذنوب. لكن من مات على الشرك ليس له في الدار الآخرة إلا النار، مخلدا فيها أبد الآباد، لا مطمع له في مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قوله دخل النار في دليل على أن النار قريبة جدا من المشرك، في دليل على أن النار قريبة جدا من المشرك، ليس بينه وبينها إلا أن يموت والعياذ بالله على الشرك بالله عز وجل، كما أن الجنة قريبة من الموحد، ليس بينه وبينها إلا أن يموت، ولهذا قال: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة. ففيه قرب الجنة وقرب النار، فيه قرب الجنة وقرب النار. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث: ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. فالجنة قريبة من الموحد، والنار أعاذنا الله عز وجل أجمعين منها قريبة أيضا من المشرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا، أي ابن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وجاء في بعض روايات الحديث عن ابن مسعود جعلوا ذلك كله من المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون بمقتضى الروايتين يكون ابن مسعود رضي الله عنه في مرة حفظ رفعه فرواه مرفوعا، وفي مرة نسي رفعه فذكر ذلك بالمقتضى، مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، مقتضى أو مفهوم المخالفة أن من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. حديث جابر وهو في الصحيح فيه رفع الأمرين كلاهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقول السائل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما الموجبتان؟ ما الموجبتان؟ هذا سؤال كبير القدر عظيم الأهمية. ما الموجبتان؟ أي ما الخصلتان الموجبة إحداهما لدخول الجنة والموجبة الأخرى لدخول النار؟ ما الموجبتان؟ أي ما الخصلة الموجبة لدخول الجنة وما الخصلة الموجبة لدخول النار؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن موجب دخول النار الشرك، وموجب دخول الجنة السلامة منه، وموجب دخول الجنة السلامة منه. فمن مات مشركا فإن موته على الشرك موجب لدخوله النار دخول خلود وتأبيد، ومن مات ولم يشرك بالله شيئا فإن ذلك موجبا لدخوله الجنة، موجبا لدخوله الجنة. فالموجبتان أي الخصلتان الموجبة إحداهما لدخول الجنة والموجبة الأخرى لدخول النار. نعم. وأيضا ينتبه بل يحرص على الانتباه جيدا لقوله شيئا في الحديث: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. فشيئا في هذا السياق تفيد العموم، فيكون المرء على أشد الحذر من الشرك كله، قليله وكثيره، ولو مرة يحذر من ذلك أشد الحذر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. والله عز وجل يقول في آخر آية من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلقاء الله سبحانه وتعالى عظيم، ويحتاج من العبد إلى عدة، وأعظم العدة السلامة من الشرك، السلامة من الشرك والنجاة منه والوقاية من الوقوع فيه. فمن لقي الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. هذه بشارة عظيمة لأهل التوحيد، جاء بها جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا عبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة، قال بشرني جبريل، بشرني جبريل، فهي بشارة لأهل التوحيد، بشارة لمن حماهم الله سبحانه وتعالى ووقاهم من الوقوع في الشرك دخول الجنة، أن ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي من مات سالما من الشرك ومن الوقوع فيه. ومثله أيضا التائب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا تاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبة تاب الله سبحانه وتعالى عليه أيا كان ذنبه ومهما كان جرمه، لكن المصيبة الموت على هذه الحال والعياذ بالله. ولهذا في النصوص ينص على ذلك من مات، وفيه أن من تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. قال بشرني جبريل عليه السلام أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فهذه بشارة لكل موحد بدخول الجنة، بشارة لكل موحد. قال أبو ذر قلت وإن زنى وإن سرق، يعني وإن وقع في معاصي دون الشرك فهذا مآله دخول الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. والحديث سيق مساق بيان عظم شأن التوحيد والنجاة من الشرك، لا مساق التهويم من هذه المعاصي، وحاشا أن يكون ذلك. ولهذا يجب أن يكون المرء حسن الفهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قوله وإن زنى وإن سرق ليس فيه تقليل وتهويم من هذه المعاصي، لأن من يقرأ النصوص الأخرى يجد فيها خطورة هذه المعاصي والعقوبات المعدة لأهلها ومرتكبيها والوعيد الشديد الذي جاء في النصوص على هذه الذنوب. فالحديث من أحاديث الرجاء، وهناك أحاديث فيها الوعيد، ومنهج أهل السنة قائم على إعمال نصوص الوعد والوعيد دون إهمال شيء منها، بخلاف مناهج أرباب البدع والضلال. ففي هذا الباب تجد مثلا المرجئة يعملون هذا الحديث ويهملون حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والخوارج في مقابل هؤلاء يعملون ذاك الحديث ويهملون هذا الحديث، والحق قوام بين ذلك، وسط بين ضلالتي هؤلاء. فقوله عليه الصلاة والسلام من مات من أمتك، قال بشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فيه أن الموحد مآله إلى الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. قوله وإن زنى وإن سرق فيه أن هذه المعاصي التي دون الشرك لا توجب خلودا في النار، بل مآل صاحبها إلى الجنة، ولهذا ليس في هذا الحديث نفي للعقوبة على هذه المعاصي، ليس في هذا الحديث نفي للعقوبة على هذه المعاصي، لكن فيه إخبار بأن مآله إلى الجنة، مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، قد يصيبه أشياء قبل الدخول عقوبة على بعض الذنوب التي ارتكبها مما هو دون الشرك. ولهذا مر معنا خروج عصاة الموحدين من النار، وأنهم يخرجون ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات بحسب ذنوبهم ومعاصيهم التي أوجبت دخولهم النار. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم من أحاديث الرجاء في بيان فضل التوحيد وعظيم مكانته. ولهذا الفائدة الصحيحة الواضحة التي يستفيدها المرء من هذا الحديث الاهتمام بالتوحيد، لكن الذي يأخذ من الحديث التهويم من هذه المعاصي، هل فهم الحديث؟ الذي يأخذ الحديث ويفهم من التهويم من هذه المعاصي وأن لا يضر مع الإيمان ذنب كما يقوله بعض ضلال المبتدعة، هذا من سوء فهمه أتي. فالحديث فيه البشارة للموحد وفضل التوحيد، وأن التوحيد موجب لدخول الجنة، وأن الموحد مآله دخول الجنة. والموحدون على نوعين: نوع حقق التوحيد، هذا يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، ونوع لا قصر، لم يخل بالتوحيد نفسه لكن قصر بظلم نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي، فهذا مآله إلى الجنة لكن يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، فعذاب القبر، العقوبات التي في الدنيا، أهوال يوم القيامة، آخر ذلك دخول النار إن لم يكن له ما يطهره قبل ذلك، يطهر بالنار يوم القيامة، لأن الجنة دار الطيب المحض، الطيب المحض، فمن جاء بطيب معه خبث طهر من خبثه قبل دخولها، طهر من خبثه قبل دخولها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ندا أي شريكا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي شركاء. وقوله في الحديث: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك، هذا فيه التنبيه على أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق لا شريك له موجب لإفراده وحده بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، تفرد بخلقكم وإيجادكم من العدم لا شريك له، فيجب أن يفرد وحده بالعبادة لا ند له سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فيه التنبيه على سوء حال المشرك وقبح فعاله، إذ كيف يصح منه وقد تفرد الله سبحانه وتعالى بخلقه أن يصرف ذله لغير خالقه، أن يصرف ذله لغير خالقه سبحانه وتعالى. فهذا فيه بيان لقبح حال المشرك وأيضا سوء خلقه. ولهذا أعظم ما يكون فسادا في سوء الخلق الشرك بالله سبحانه وتعالى. تفرد الله سبحانه وتعالى بخلقه وإمداده والإنعام عليه ومعافاته ووالى عليه نعمه ثم يصرف ذله لغير خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. قيل: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي الحديث أن أعظم الذنوب وأكبرها وأخطرها الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو أظلم الظلم وأكبر الجرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. الحديث. 3 مرات يعني يكرر عليهم عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، 3 مرات. واتيان هذا البيان بهذه الصيغة، السؤال ألا أنبئكم، فيه شد الانتباه لمعرفة هذا الأمر، وأنه أمر عظيم ينبغي أن ينتبه له. 3 مرات يكرر عليهم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وهذا التكرار 3 مرات من الناصح عليه الصلاة والسلام يدل على أن كل مسلم يجب عليه أن يعرف الكبائر وأن يعرف أكبر الكبائر. لماذا؟ حتى يكون منها على حذر، إذ كيف يتقيها وهو لا يعرفها؟ فتركها فرع معرفتها. ولهذا العلماء رحمهم الله ألفوا كتب خاصة بالكبائر ليس فيها إلا ذكر الكبائر، وأول كبيرة تذكر في عامة الكتب المصنفة في الكبائر كبيرة الشرك، لأنه أكبر الكبائر وأعظمها. ومن فوائد هذا الحديث أن يعرف المسلم أن الذنوب فيها ذنوب كبار كبيرة، وخطرها على فاعلها عظيم جدا، وفي الكبائر ما هو أكبر من غيره، فهي متفاوتة في كبرها وعظمها وعظم خطورتها. وأكبر الكبائر كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وشهادة الزور، وبدأها بالشرك لأنه أكبر الذنوب وأعظم الموبقات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله 3: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تركه أو صلاة، فإن الله تعالى يغفر ذلك ويتجاوزه إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم لبعض، القصاص لا محالة. تفرد به أحمد. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها: الدواوين عند الله 3. المراد بالدواوين أي سجلات الذنوب، المراد بالدواوين سجلات الذنوب التي كتبت فيها ذنوب العباد، وأن سجلات الذنوب يوم القيامة ذنوب العباد على ثلاثة أقسام. القسم الأول الشرك، هذا سجل خاص بالشرك، ويتميز هذا السجل بأنه لا يغفر. هذا السجل من الذنوب يتميز عن غيره من الذنوب بأنه لا يغفر، هذا السجل ما فيه لا يغفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو سجل لا يغفر، لا يغفر الله سبحانه وتعالى ما فيه من الذنوب، لأن الذنوب التي فيه نوعها الذي هو الشرك ليس لصاحبه مطمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته، ليس له يوم القيامة إلا النار. فمن لقي الله بسجل فيه هذا الذنب الموبق المهلك فليس له مطمع في مغفرة الله جل في علاه. قال: ديوان لا يغفره الله، ديوان لا يغفره الله، وبينه قال: الديوان الذي لا يغفره الله الشرك بالله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال: وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه، فظلم العبد نفسه أي فيما دون الشرك، لأن الظلم نوعان: ظلم الشرك هذا لا يغفر، وظلم للعبد نفسه فيما دون الشرك فهذا ترجى له المغفرة، له في المغفرة رجاء وأمل، بخلاف المشرك لا مطمع له أصلا في مغفرة الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه أي فيما دون الشرك. قال: وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة، لأن الحقوق مؤداة، الحقوق مؤداة، وليس من تأدية يوم القيامة إلا من الحسنات والسيئات، فإن الناس يأتون يوم القيامة بهما أي ليس معهم من الدنيا شيء، فيقتص من حسناتهم، فإن فنيت حسناتهم قبل أن يقضى ما عليهم أخذ من سيئات من ظلموا وطرحت عليه، فالحقوق مؤداة يوم القيامة. والحديث إسناده ضعيف لكن له ما يقوي في الجملة، له ما يقوي في الجملة من حيث أن التقسيم، تقسيم الدواوين التي هي سجلات الذنوب، هذا حق، يعني أن من الذنوب ذنب لا يغفر وذنب تحت المشيئة وذنب فيه القصاص وتأدية الحقوق لأهلها، هذا دلت عليه دلائل كثيرة جدا في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي أيضا. قال: وله عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره، عسى الله أن يغفره أي كل ذنب لصاحبه مطمع في المغفرة ورجاء في مغفرة الله سبحانه وتعالى. قال: إلا الرجل يموت كافرا، وتقدم في هذا أحاديث كثيرة، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار، فمن مات وهو من مات الرجل يموت كافرا، الرجل يموت كافرا فهذا ليس له مطمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى. قال: والرجل يقتل مؤمنا متعمدا، والرجل يقتل مؤمنا متعمدا، عطف القتل على الكفر دليل على أن القتل ليس كفرا، ليس كفرا إلا إذا كان عن استحلال، فإنه بالاستحلال يكون كفرا، لكنه ذنب من أعظم الذنوب وأكبر الموبقات وموجبات دخول النار. والعلماء رحمهم الله بدءا من الصحابة ومن تبعهم بإحسان اختلفوا في القاتل متعمدا لغيره لنفس معصومة، هل له توبة أو ليس له توبة؟ فبعض السلف ذهب إلى أنه لا توبة له، واستدلوا بالآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، واستدلوا أيضا بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، لكن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على أن له توبة، وهو الصحيح أن له توبة. وفي ذلك قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل هل له من توبة، وفي آخره أنه سأل عالما فقال نعم ما يحول بينك وبينها، اذهب إلى بلدة كذا فإن فيها قوما يعبدون الله اعبد الله معهم، أي أصلح حالك وأصدق في توبتك وأصلح أعمالك فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليك، والقرآن دل على ذلك في سورة الفرقان، قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، أي من تاب، تاب الله سبحانه وتعالى عليه، سواء تاب من الشرك أو تاب من القتل أو تاب من الزنا فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. لكن ينبغي أن يعلم أن القتل، قتل المسلم غيره متعمدا، تتعلق به 3 حقوق. الحق الأول حق الله سبحانه وتعالى، وهذا إذا تاب الله عليه وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته تاب الله عليه كما قال الله إلا من تاب. وحق لأولياء المقتول وهو القصاص، وإن أسقطوه بالعفو سقط. وحق للمقتول، قد جاء في الحديث أنه يأتي يوم القيامة ويقول هذا قتلني فيما قتلني، يطالب بحقه. والحقوق مؤدات، يوم القيامة وتأديتها بالحسنات والسيئات. ولعله من الحكمة في ذلك والله تعالى أعلم أن العالم لما سأله ذلك القاتل هل لي من توبة ماذا قال له؟ قال اذهب إلى بلدة كذا فإن فيها قوما يعبدون الله اعبد الله معهم، أكثر من الطاعات والإقبال على الله سبحانه وتعالى، أكثر من الحسنات والأعمال الصالحة. فالحاصل أن القتل فيه هذه الحقوق، يأتي يوم القيامة ويقول هذا قتلني فيما قتلني، يطالب بحقه. والحقوق مؤدات يوم القيامة وتأديتها بالحسنات والسيئات. جزاكم الله خيرا. ولعله من الحكمة في ذلك والله تعالى أعلم أن العالم لما سأله ذلك القاتل هل لي من توبة ماذا قال له؟ قال اذهب إلى بلدة كذا فإن فيها قوما يعبدون الله اعبد الله معهم، أكثر من الطاعات والإقبال على الله سبحانه وتعالى، أكثر من الحسنات والأعمال الصالحة. فالحاصل أن القتل فيه هذه الحقوق 3.